المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على وجوب تهيئة بيوت الله تعالى ومساجده للعبادة فيها، وأن المنع من ذلك خراب لها، والمانع له خزي في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، أو عذاب عظيم. ثم بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى مسألة تتعلق باستقبال القبلة، فجاء قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلاة كان يستقبل بيت المقدس ويجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، فكان يصلي بين الركنين وهو يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. ولما هاجر صار إذا أراد أن يستقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، فصار عليه الصلاة والسلام يتمنى أن تكون قبلته الكعبة. وصار يدعو ربه، فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، على معنى أنك لو استقبلت أي جهة أمرت بها فإنها هي القبلة المطلوبة. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا إلى أن أنزل الله تعالى عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقوله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، بمعنى أنك استقبلت الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، إذا كنت منفذا لأوامر الله تعالى فهذا هو المطلوب منك، فإنك تتجه حيث أمرك الله، والوجهة التي وجهك الله تعالى إليها. فثم وجه الله أي ثم استجابة وتنفيذ لما وجهك الله تعالى إليه. وأنت عندما تستدبر الكعبة وتستقبل بيت المقدس هذه هي الوجهة التي وجهك الله تعالى إليها. وقد روي أسباب أخرى لنزول هذه الآية، من ذلك ما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية يقول جابر كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعرف القبلة واجتهد وتحرى فصلى وتبين أن صلاته كانت لغير القبلة أن صلاته صحيحة. فلو أن إنسانا لم يعرف جهة القبلة وليس عنده علامات من نجوم أو شمس أو قمر أو علامات أرضية يعرف بها كأماكن منازل قوم استدل منها على مكان صلاتهم من وجود محراب في مساجدهم ونحو ذلك، ثم اجتهد وصلى وتبين أن اجتهاده خطأ أنه لا تلزمه الإعادة. قالوا وهذه الآية أيضا باقية على معناها في حال الخوف، إذا كان الإنسان في حال مسايفة للعدو بمعنى اشتباك معه ومباراة معه فإنه يصلي ولو كان مستدبرا للقبلة أو جاعلا إياها عن يمينه أو شماله، فهذا باق على هذا الحكم كما مر بنا الكلام عن هذا في الدرس الماضي عند الكلام على صلاة الخوف. وقوله تعالى إن الله واسع عليم هذا دليل على سعة علم الله تبارك وتعالى، فهو قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يعلم ما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فلا يقع شيء إلا بعلم الله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه قضية عند النصارى وكذلك عند اليهود وكذلك عند المشركين. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. الله تبارك وتعالى ينزه نفسه عن مثل هذا فيقول سبحانه، أي سبحان الله أن يتخذ ولد، ليس في حاجة لهذا. الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى ولد، بل له ما في السماوات والأرض، بل هذا إضراب عن القضية الأولى، وهي نسبة الولد إليه، بل له اللام للملك، له أن يملك، يملك ما في السماوات والأرض، المسيح عيسى وعزير والملائكة والناس والجن والشجر والحجر والبحار وسائر الكائنات ملك لله. وحينئذ ليس محتاج لأن يتخذ ولد، ولا يصلح أن يتخذ ولد. وهؤلاء كلهم له قانتون، أي عابدون وخاضعون ومتذللون. وليس غريبا أن يخلق عيسى من دون أب، فقد خلق آدم من دون أب وأم. ومن عجائب الأمور أن النصارى يشكلوا عليهم مسألة عيسى ولا يشكلوا عليهم مسألة آدم. سبحان الله، الذي استطاع أن يخلق أبوكم، يخلق أباكم من دون والدين، قال له كن فكان، خلقه من طين، من صلصال، من تراب، بينما عيسى خلقه من أم نفخ فيها الملك. وعلى هذا فالغرابة أكثر في آدم من عيسى، ومع هذا لم يشكل عليهم. وقد لام المولى تبارك وتعالى هؤلاء والمشركين على أمرين: المشركون يعلمون أن الله خلقهم وينكرون البعث وهو أهون عليه، ويقولون إذا كنا عظاما ورفاتا هل سنعود أحياء؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ والله تعالى يقول وهو أهون علي، الإعادة أهون، وكلها لا تكلفه، لا يعجزه شيء. وهؤلاء النصارى قالوا عيسى ابن الله، وزادوا الأمر وقاحة، قالوا إن الله مكون من ثلاثة: أب وابن وروح القدس. وهذا في غاية الجهل والضلال. الله تعالى مالك للسماوات ومالك للعراضين، وهو المبدع لها وخالق لها على غير مثال سابق، فهو الذي أبدعها وهو الذي أوجدها. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويقول في آية أخرى بهذا المعنى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا في آية أخرى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. آية أو آيات في غاية الإقناع والرد القوي الشديد على من تجرأ على مثل هذه المقولة، لأن نسبة الولد إلى الله تعالى ضعف وتدل على الحاجة، والله هو الغني وهو القوي وهو القدير وهو العزيز، فليس بحاجة إلى ولد يخلفه، وليس بحاجة إلى ولد يعينه، وليس بحاجة إلى ولد يحمل نسبه، فهو الغني. ولهذا تكاد أن تتفطر السماوات من هول هذه الكلمة وعظم جرمها، وتكاد الأرض أن تتشقق وأن تنهد الجبال، لأن دعوى هذه الكلمة ليست هينة في حق المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لماذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، ليس ولد، عبد، كلهم عبيد للرحمن، والله تبارك وتعالى أحصاهم، خلقهم وأحصاهم، ويأتونه يوم القيامة كل واحد بمفرده، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما يحتاج إلى أن يأتي بمعرفين ولا بطاقات ولا أحد يبلغ عن اسمه، بل هو معروف باسمه ورسمه. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى والد ولا ند ولا كفو ولا مثل ولا شبيه ولا نظير له تبارك وتعالى. تكتب سؤالها بورقة ونجيب عليه بعد قليل. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أو كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فالله تبارك وتعالى منزه عن هذه الأمور وغني عنها. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي أنه أبدع خلق السماوات والأرض، وهو الذي بدع ذلك على غير مثال سابق، لم يقلد أحدا ولم يقتدي بأحد، وهو جل وعلا يخلق ويعمل بحكمة. وإذا تأملنا هذا التناسق البديع بين مخلوقات الله رأينا في ذلك العجب العجاب. نرى الإنسان يحتاج إلى طعام فعنده طعام، ويحتاج إلى شراب فعنده شراب، ويحتاج إلى دفء، ويحتاج إلى تبريد، يحتاج إلى هواء، ويحتاج إلى ضوء، يحتاج إلى شمس. ومع هذا فكلها تأتيه على حسب حاجته بدون زيادة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله تبارك وتعالى خلق هذه الكائنات وقدرها تقديرا بدون زيادة في شيء منها أو نقص، فلو نقصت لا تضرر الخلق وربما هلكوا، وإذا زادت تضرروا وربما هلكوا. لو زاد الماء غرق الناس، لو نقص الماء مات الناس عطشا، لو زاد الهواء تحولت إلى عصير وأهلكت الناس، لو قل الهواء مات الناس. وإذا وجد الطعام بكثرة فإنه يكون فائضا عن حاجة الناس ويتضايقون منه، وإذا قل عندهم أيضا تضرروا منه وصار عندهم جدب وقحط. فالله تبارك وتعالى أبدع في كل شيء، أبدع في خلق كل الكائنات، الإنسان والحيوان والطائر والحشرات والأشجار والجبال والبهائم كلها أبدع في صنعها. وكذلك كل هذا الكون فإنه من صنع الله، والله تعالى أوجد التناسق بينه، فالليل والنهار والشتاء والصيف والحر والبرد والضوء والظلمة والفقر والغنى، وكل ذلك بأمر الله وتدبيره. فالله تعالى بديع، أبدع هذه السماوات وأبدع الأراضين، وإذا قضى أمرا فإنه لا يشق عليه، فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا أي إذا أراد أمرا من الأمور أو أحكم شيئا من الأمور قال له كن فيكون. إنما أمرنا إذا أرادنا شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذه أوامر الله تبارك وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فإنه يكون بعد ذلك، ولا يكلف الله تبارك وتعالى شيئا، فالله على كل شيء قدير. وقد جاء في عيسى قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بينما النصارى غلوا فيه واتخذوه إلها، واليهود اتهموا أمه بالزنا قاتلهم الله أن يؤفكون. والله تعالى يقول هذا خلق من خلق الله، وليس هو أول من يخلق على غير مثال سابق، بل غيره قد خلق وهو آدم. فعيسى مثل آدم أو دونه من حيث الاستغراب، وأما من حيث الأمر فإنه مثل آدم. آدم كان صلصالا ثم قال له كن فكان، وآدم وعيسى إنما خلق من أم ومن دون أب بأمر الله تعالى وقوله كن فكان. المقصود أن الإنسان أمام هذه الآيات ينبغي له أن يكون معتبرا، وأن الإنسان يحفظ لسانه عن أن يقول ما لا يليق. واليهود والنصارى يطلقون مثل هذه الكلمات، النصارى يطلقونها من باب المبالغة والتكريم لعيسى عليه السلام، فينسبونه إلى أن يكون ولدا لله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود يقولونه من باب الاستهزاء والسخرية، ويتهمون أمه بزنا حاشاها، وقاتل الله اليهود أن يؤفكون. فالواجب على المسلم أن يكون ذا عقيدة سليمة وتسليم لأمر الله وإيمان بقدرته وقضائه وقدره وحسن تدبيره وحكمه وحكمته، فهو جل وعلا حكيم خبير، عليم بصير، سميع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن ينصر المجاهدين في الشيشان على الروس. نسأله جل وعلا أن يدمر الروس تدميرا عاجلا، وأن ينزل بأسه وسخطه عليهم، وأن يظهر الإسلام عليهم عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما المراد بالوجه في الآية الكريمة؟ هل هو بمعنى الوجهة أو بمعنى الوجه الذي هو صفة لله تبارك وتعالى؟ هو يدل على الأمرين، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أن هذا التولي واصل إلى وجه الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهو الأعلى. وأنت إذا صليت في أي جهة وإلى أي جهة فإنه يصل إلى الله تبارك وتعالى، فهو يدل على الوجهة ويدل على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. يقول: رجل أخرج زكاة الفطر عن نفسه وأمر زوجته أن تزكي عن بقية أسرته خوفا من أن تفوته صلاة العيد في المسجد الحرام، ولم تفعل حتى فات الوقت، فما الحكم؟ الحكم عليها أن يخرجها قضاء. نعم فاتت فضيلتها كزكاة للفطر، لكنها باقية في ذمته، ومعنى فضلها أي أنها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهذا قد فاته، لكنها دين عليه واجب يلزم أن يخرجها. وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وقال أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، وهذه الفضائل كلها قد فاتت عليه، لكنها دين واجب عليه يلزمه أن يخرجها قضاء. هذا يقول: أتيت من بلادي بنية العمرة في رمضان وحج إن شاء الله، ونريد أن نذهب إلى المطار لحاجتي، وعندي النية أن نأتي بعمرة، هل نحرم ونغتسل من بيتي في مكة أو في المطار وأنوي النية؟ نقول: لا بأس أن تغتسل في بيتك وتذهب، وإذا أردت أن ترجع إلى مكة تحرم، يعني تلبس الإحرام، فكون الاغتسال يتقدم الإحرام مثلا بساعة أو نحو ذلك لا يؤثر.